الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملات في أعظم آية من كتاب الله. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ مساعد بادي الجهني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، تقدم في الحلقات الماضية بيان معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفي هذه الحلقة بيان لمعنى العبادة التي لا يمكن أن يتحقق للعبد إيمانه وتحقيقه لكلمة التوحيد إلا بفهمها فهما صحيحا، ليجعلها لله خالصة ولا يصرف شيئا منها لغيره سبحانه. وتتبين أهمية معرفة العبادة إذا رأيت من يصرف أنواعا من العبادة لغير الله ويظن أنها ليست من العبادة في شيء، متعللا أنها شفاعة أو وسيلة أو نحو ذلك من الأسماء التي لا تغير الحقائق. والحاصل أن فهم لا إله إلا الله وتحقيقها مرتبط بفهم العبادة التي هي حق لله وليس لأحد فيها حق. واعلم أخي المستمع أن العبادة هي التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي أول أمر يصادف القارئ في أول سورة يفتتحها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول فعل لأهل الإيمان يصادفه في قوله: إياك نعبد. أما حقيقة هذه العبادة فقد قال العلماء في معناها: العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب لله سبحانه. وهي مأخوذة لغة من الذل، تقول العرب: طريق معبد أي مدلل. فالعبادة هي التذلل، وعبادة الله غاية الذل له مع غاية الحب. وإذا اجتمع في العبد ذل تام وحب تام لله سبحانه انقادت جوارحه طواعية وامتثالا وانقيادا لأوامر الله سبحانه. ولهذا قال أهل العلم في معنى العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا باعتبار العبادة نفسها، والأول باعتبار حال العابد. واعلم أخي المستمع أن العبادة منها ما يكون في القلب، ومنها ما يكون في اللسان، ومنها ما يكون في الجوارح. وأعمال القلوب من الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة ونحوها، كل ذلك عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قال الله سبحانه في الخوف: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال في الرجاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال في المحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال في الرغبة والرهبة: ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذه كلها عبادات. وقال جل وعلا في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه كلها عبادات قلبية لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه. وأما أعمال اللسان من ذكر الله وحمده وتعظيمه وتكبيره والأعمال الصالحة التي تكون به، فهذه كلها عبادات مقربة لله عز وجل. وكذلك أعمال الإنسان بجوارحه ونفقته في سبيل الله بماله وبذله، فهذه كلها عبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه. وهنا أيها الإخوة المستمعون أضرب بعض الأمثلة لتبيين الموضوع. فمن العبادات القلبية التي هي حق لله سبحانه ولا يجوز صرفها لغيره الخوف، وهو عبادة قلبية، وهو من أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها، ومن أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله جل وعلا. فمن وجد في قلبه خوف السر من غير الله بأن يخاف غير الله من وثن أو طاغوت أو غير ذلك أن يصيبه بمكروه أو أن يمسه بشر أو أنه يملك له في آخرته ضرا أو نفعا فقد أشرك بالله العظيم. ومن أمثلة العبادة بالجوارح السجود، قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالسجود لله سبحانه وتعالى عبادة يتذلل بها المسلم لله ويخضع له جل وعلا، حيث يضع جبهته التي هي أشرف شيء فيه على الأرض تذللا لله رب العالمين. فلو أن إنسانا سجد متذللا خاضعا منكسرا واضعا جبهته التي هي أشرف شيء في بدنه على الأرض لغير الله كان بذلك مشركا، حتى ولو قال لا إله إلا الله، وذلك أنه صرف خالص حق الله سبحانه لغيره فأشرك وجعل لله ندا، ولم يحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن أمثلة العبادات باللسان الدعاء، والدعاء هو العبادة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وتلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالدعاء والطلب والالتجاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، وهو من خالص حقه الذي لا ينبغي صرفه لغيره. فمن دعا غير الله أشرك بالله ولم يعظمه حق تعظيمه ولم يقدره سبحانه وتعالى حق قدره. وقد ضرب الله في القرآن مثلا عظيما أمر العباد بالاستماع له يبين مدى ضلال من يدعو غير الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وجاء في القرآن آيات كثيرة تبين هذا المقام، كقوله سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الآية جاءت في أقوام كانوا يعبدون نفرا من الجن صالحين فأسلموا واستقاموا على عبادة الله يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، وأولئك مستمرون على عبادتهم من دون الله. فقال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالدعاء عبادة لا تطلب إلا من الله ولا يلتجأ فيها إلا إليه، فمن دعا غير الله وصرف هذه العبادة لغيره فهو على خطر كبير وفي ضلال مبين، وكان بذلك واقعا في الشرك الذي هو أعظم ذنب وأكبر جرم. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.